قضيت. أخي نسأل فقط في حديث سعيد في حديث رغبة فتبع حديث رغبة إلا المسلمين الرسول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولسنه ولأصحابه وله أن أفضل بن عمر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من رجل يمينه وشق رسوله كان حين تطلع الشمس باكرة حتى ترتفع وحين يقوم قائما الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيق الشمس للغروب وتقوم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة لسان ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذا لأبي داود عن أبي قتادة له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد من مباحث حديث عرفة وانتهينا من المسائل التي في الحديث الذي في مسلم وبقي ما في حديث ابي هريره ابتدا من مساله استثناء الجمعه. تقدم معنا ان الاقرب انه لا يدخل في هذه الاحاديث مهما تعددت واختلفت مخارجها لا يجوز استثناء في يوم الجمعه من النهي من حيث الاسلام. لكن مع ذلك اختلف الفقهاء هل يستثنى يوم الجمعه او لا يستثنى على اقوى القول الاول ان النهي في هذه الساعه وهي وقت الزوال لا يتناول يوم الجمعة، فيوم الجمعة بالنسبة لهذا الوقت آخر ليس وقتا للنبي الذي هو وقت الزوال. واستدل هؤلاء بأدلة الأول هذه الأحاديث التي معنا وتقدم منها ضعيف. الثاني أن عمر رضي الله عنه أنه قال خروج الإمام يقطع الصلاة وخطبته تقطع الكلام، فدل هذا الأثر على أن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي إلى خروج الإمام وهو يخرج بعد الزوال. ثالثا أن النصوص الصحيحة دلت على استحباب المجيء إلى صلاة الجمعة مبكرا وأن يصلي إلى خروج الإمام، ومعنى هذا أنه سيصلي إلى الزوال لأن الإمام غالبا لا يأتي إلا بعد الزوال. رابعا أن إقامة صلاة الجمعة بنفسها جائز وقت الزوال عند جمع من أهل العلم كما تدل عليها آثار الصحابة، وإذا كانت أو فإذا كان إيقاع نفس الصلاة في يوم الجمعة يجوز بالزوال فهذا دليل على أنه ليس من أوقات النهي. وفي إشكال على هذا القول وهو أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن من أسباب النهي أن جهنم تسجر وقت الزوال، فلماذا لم يمنعنا يوم الجمعة لا نزيد فيه؟ فأجاب عن هذا بين التجاوبين، الأول أن السنة بعض الأحاديث تدل على أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة. الثاني أنه إذا افترضنا أنها تسجر النصوص البقرة دلت على إثنائها من الحكم، ومهم للتقييم والعدل ما إن كان الجمع بين الأحاديث واستعمالها جميعا. القول الثالث أنه لا يجوز الصلاة في هذا الوقت حتى في يوم الجمعة. وهو لا تدل بالعلومات التي دلت على أن وقت الزوال من أوقات النهي كما تقدم. القول الثالث أن يوم الجمعة بالنسبة لوقت الزوال لا ينهى عن الصلاة فيها بالشتاء وينهى عن الصلاة، واستدل هؤلاء بأنه في الأحاديث الصحيحة في حديث عمرو بن عبسة وغيره أن علة الناس كثير جداً، وفي الشتاء لا تسجع لأن لا نشعر بأنها فهي لا تسجع. والراجح قول الأول، وهو أنها تستثنى لما ذكروه من الأدلة والمعاني التي اعتمدت على النصوص، وإن كان الحديث استثناء الجمعة ضعيفا. وعن جبريل بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع احدا خاف من هذا الليل وقلنا اية ساعة جاء من ليل او نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث اسناده صحيح، لا نحتاج ان نقف معه، اسناده ليس فيه الا فقط صحيح. الباب قوله يا بني عبد مناف، هذا هو الجد الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وانما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم لانهم رؤساء مثلا وبيدهم المنع او الجاهل في الصلاه. وقوله اي ساعه، تقدم معنا ان معنى الساعه الوقت، يعني في اي وقت، يعني في اي جزء من الوقت. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا خاف في هذا البيت وصل لا هي تباع الشاء إلى آخره. اختلفوا في المراد بقوله وصل على أقوال. الأول أن المراد بقوله وصل يعني تحية ركعتي الصلاة، بدليل أن هذه الصلاة قرنت بالطواف فدل على أنها محدثة. الثاني أن المراد بالصلاة في الصيام جميع أنواع الصلوات، وعلى هذا تكون مكة باعتبار هذه البقعة مستثناة من أوقات النبي جميعا. والقول الثالث أن المراد بقوله وصلى يعني دعا، والله والله أعلم أن هذا اختيار حافظ أبو داود في أبي داود في السنن، لأنه بوب على هذا الحديث بقول باب الدعاء في الطواف. والراجح في القول الأول، في هذا الحديث دليل على جواز فعل جواز الأسباب في أوقات النهي، وتبلغت هذه المسألة والتدري في جهر في هذا الحديث. فإذا الثالثة جواز أداء ركعتي الطواف في أوقات النهي، وهذا المسألة أخص من مسألة فعل ذوات الأسباب. ما معنى أنها أخص؟ معنى أنها أخص أنه يوجد في القائلين بالمنع من جواز الصلاة ذوات الأسباب من أجاز هاتين ركعتين بالذات. واضح؟ إذن هذا الخلاف أخص، اختلفوا إذن على قولين. القول الأول منهم وهم الذين منعوا ذهبوا في المنع، فلا يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين الصلاة في أوقات المنع. الثاني الجواز، جواز أداء ركعتين الطواف في أوقات النهي لقوله في الحديث وتنصيصه على بأجل الساعة. وإذا كنا في المسألة السابقة نرجح جواز الفعل جواز الأسباب، فهنا من باب أولى نرجح جواز ركعتين الطواف، لأن فيه حديثا خاصا، لأن فيها حديثا خاصا، بل هذا الحديث من أدلة الجواز لباقي الصلوات لها سبب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتفق الحمراء. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وغيره. هذا الحديث

ومن الواضح بعد هذه الأدلة أن القول بأنه الأبيض ضعيف أو ضعيف جدا، قول ضعيف أو ضعيف جدا لقوة أدلة أصحاب القول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه واصله في الصحيحين. نعم. اذا نحن سننتقل الى حديث ابن عمر بالنسبه لحديث ابن عباس تقدم الحرفه، فانت يراعى كما قلت في الدرس الاخير سياق المؤلف للاحاديث. حديث ابن مسعود ذكره المؤلف رحمه الله ببيان فضيلة الصلاة في أول وقت. هذا الحديث رواه شعبة عن وليد بن العيدان عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود، ورواه عن شعبة عدد من الرواة كثر، واختلف هؤلاء الذين رووا عن شعبة في ألفاظ الحديث. فذهب عامر بن حفص هذا الذي أخرج الترمذي والحاكم حديثه إلى أن اللفظ هو في أول وقتها الذي ذكره الله. وذهب الجمع الكبير من ثقات أصحاب شعبة من أصحاب ثقات إلى أن اللفظ الصحيح على وقتها وليس في أول وقتها. وإذا قارنت عليه من حفص أصحاب شعبة الكبار لا يتوقع الإنسان أنه وهم بهذا اللفظ، وكأنه ساقه بالمعنى رحمه الله، كما أنه موصوف لأنه صدوق، فدرجة لم تصل إلى الثقة فضلا عن أن يعارض رواية هؤلاء الأئمة الأسباب. والأقرب الله أعلم أن لفظ في أول وقتها لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى استحباب الصلاة في أول وقت وأنه أفضل الأعمال، واستدل هؤلاء بأدلة. الأول هذا الحديث الذي معنا، لكن نقدم أنه ضعيف في لفظ في أول وقتها. الثاني من ألفاظ هذا الحديث الصحيح على وقتها كما نقل في البخاري ومسلم على وقتها، وقالوا ايضا هذا الحديث هذا اللفظ يدل على اسباب الصلاه في اول الوقت. وجهه قالوا ان هناك قاعده تقول ان النبع الذي ينطق شعرها في زمن مرتفع يصدق على من فعلها في اوله انه اوقعها فيه، ويقول الآن على وقتها يعني في وقتها، فمن صلى في أول الوقت فيصدق عليه أنه صلى في الوقت كله. لماذا؟ لأنه إذا أوقعه في أول الوقت فهو مصلى في أوله حقيقة وفي باقي الوقت حكما، لأنه يصح أن نقول هو مصلى، أليس كذلك؟ من أول الوقت إلى آخر الوقت نقول هو مصلى، هل هو مصلى؟ نعم مصلى إلى آخر الوقت. بينما الذي لم يصلي الا في وسط او في اخر الوقت فهو في اول الوقت اذا قيل هل هو مصلي ولا مصلي ولا في الوسط الى ان يوقع الصلاه. واضح ولا لا؟ والواقع هذا الاستدلال فيه يعني في شيء من الضعف، ولهذا ذهب الحافظ ابن دقيق فيه إلى أن اللفظ على وقتها لا يفيد إيقاع الصلاة في أول الوقت ولا في آخر، أنه لا يفيد أن الصلاة تضع في أول ولا في آخر الوقت. وقد يكون هذا هو الأقرب. الدليل الثالث أن الشافعي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يوقعون الصلاة في أول الوقت ولا يسمعون إلا الأفضل، ولا يسمعون إلا الأفضل.

وفيها الذي يكاد يعني او يذهب كثير من اهل العلم الى تقليد الايمان بالله ورسوله لانه اصل الاعمال، هو فعلا حديث ان افضل الاعمال الايمان بالله ورسوله صحيح، هذا قد نقول ان الايمان بالله ورسوله هو افضل الاعمال، لكن يبقى الاشكال في الاحاديث الاخرى والمراتب الاخرى والاعمال المذكوره في الاحاديث الاخرى، هذه يعني هي التي محل الاشكال، لكن ان شاء الله من حيث العمل ما دامت الاحاديث متفقه على خمس او ست على خمس اعمال او سته فسيكون العمل سهل باذن الله لانه كلها صالحه. تقل حديث الجميل. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول وقت رضوان الله واوسطه رحمه الله واخره رحمه الله. اخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا ويجد به من حديث ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعيف ايضا. هذا الحديث حديث ابي هريره اول وقت رضوان واوسطه رحمه واخره رحمه، هذا الحديث كان ابراهيم بن زكريا، وابراهيم بن زكريا يدور بين امرين، اما انه ضعيف جدا او مكروه، اما انه ضعيف جدا او مكروه، فهذا الحديث كما قال عنه الشيخ مصطفى بن الحافظ بشكل ضعيف جدا. اما حديث الترمذي الذي هو حديث ابن عمر ففيه يعقوب بن الوليد ويعقوب بن الوليد مكروه. وذهب الحاكم إلى أن هذا التصريف المروي في حديث المكتور وابن عمر لا يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لا يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فوائد الحديث: فائدة أولى استحباب الصلاة في أول الوقت، وتقدم الكلام فيها. الفائدة الثانية أن الترمذي يخرج أحاديث موضوعة، أن الترمذي يخرج أحاديث موضوعة، وهذا الأمر جعل كثيرا من أهل العلم يضع الترمذي في منزلة متأخرة بالنسبة للسنن الأخرى، فيجعله بعد سنن من داود الترمذي بعد سنن من داود الترمذي، وهذه مسألة محصلة على قولين: الأول أن الترمذي منزل الرباع الصحيحين، واستدل هؤلاء بالأمور: الأول أن في سنن الترمذي من الصنعة الحديثية ما ليس في غيره من كثرة وجودة، ثاني أن في سنن الترمذي من حكاية الخلاف وبيان أحوال الصحابة ما ليس في غيره، ثالثا ان في سنن الترمذي من بيان اوجه الاستنباط والاستدلال ما ليس بغيره، الرابع ان في سنن الترمذي من الفاظ الجر والتعديل وبيان الراجح والواقع ما ليس بغيره، ولهذا جعلوه بعد الصحيحين. القول الثاني ان الترمذي يكون بعد سنة داود، وبعض قال بل بعد سنة داود بعد سنة النسائي، فلا يكون بعده إلا سنة ابن ماجه، واستدل هؤلاء بأن الحافظ الترمذي يخرج للضعفاء بخلاف الحافظ النسائي وسنة وابن داود، كما أن استيعاب أحاديث الأحكام في سنن أبي داود يفوق بمراحل استيعابها في سنن الترمذي، كما أن الحافظ أبي داود أفقه منه بعض الشيء من جهة استنباط الأحاديث. والراجح أن تقسيم السنن الراجح بعد الاتفاق على الصحيحين في المرتبة الأولى أنه لا يستقيم أن نقول هذا الكتاب مقدم على باب الكتاب، ولكن كل كتاب له ميزه ليست في الاخر. فمن حديث في الواقع السنه الحديثيه وذكر الاقوال، السنه الجوزيه تقدم سنه الجوزيه كثير. ومن حيث استعاده حديث الاحكام وجوده الاحاديث وصحتها، سنه النسائي يفوق سنه الترمذي كثير وسنه ابن الترمذي كثير. اذا الاقرب ان لا امر تحقيق، وانما نقول هو امر نسبي. فمن بعض حيث الترمذي يفوق، ومن بعض حيث السنه الاخرى تفوق. هذا مع انهم اتفقوا على انهم في اخر سلسلة يكون سنة ابن ماجه، ولم يدخلوه ضمن هذا التحديد بل جعلوه في الاخير، ولم يجعلوه عليه لم يقدمه احد على هذا الاخر، فهو كذب قد يكون بالاجماع في الاخير. والترمذي يقول عن كتابه: من حاز هذا الكتاب فكانما في بيته نبي. ويقول: اني عرضته على علماء العراق وخراسان وغيرهم فقبلوه. فالترمذي له يعني مكانه كبيره، وان كان يسوقه مثل هذه الاحاديث لو لم يوصف للمتروكين لكان اقوى لهم كتابه. نعم. وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد الفجر الا سجدتين، اخرجه الخمسه من النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد الركوع إلا إحدى ركعتين. من حيث الثقة دينيا مقبول لكن معروف وليس مجهولا ولا منكر الحديث، لكن خفيف الضبط حفظه ضعيف فقط. ولهذا نحن نقول ان حديث ابن عمر، حديث ابن عمرو بن العاص الصحيح انهما صحيحان، وليس صحيح صححناه في امرين. الاول ان هذه الاحاديث جاءت من طرق متعدده ومخارج مختلفه، هذا اولا، ورويت عن اكثر من صحابي. ثانيا، مع تعدد هذه الطرق واختلاف المخارج الضعف الذي فيها يزيد. وانا نبهتكم مرارا ان الحديث اذا كان فيه خطا، اذا حكم الحفاظ عليه انه فيه خطا اخطا صاغر باخطا عقله موقوف او اخطا في اسناد في ابدال رجل، هذا الحديث في الغالب لا يقبل التوقيع. لماذا؟ لانه خطا، كيف تقوي اسناد خطا؟ لكن اذا كان الاسناد فيه رجل ضعيف خفيف الضبط مجهول، هذه الاحاديث تصلح لايش؟ للتقويع. فحديث حديث هذا الباب من اوضح امثله ما يمكن تقويته بالطرق. هذا السبب الثاني. السبب الثالث ان هذا المعنى جاء قويا عن سعيد بن المسيب مرسلا، ومراسيل سعيد بن المسيب قويه. فرابعا انه ارسى به عدد من التابعين كبير، بل ربما نقول كلهم اخذوا بمقتضى هذا. إذا نظر الإنسان في هذه القرائن لا يشك في صحة هذا الحديث، وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين في الفجر فقط. فإذا هذه الأحاديث ضعيفة، وتصحيحها له ما بعده حين الكلام على مسألة في معنى هذا الباب. نأتي للمسألة، والمسألة قوية. Thank you.